مالك مني هواك على عيني يرضوك، يا مالك مني هواك يا حبيبي يا انت يا نور عيني على عيني دلالك على عيني. يا حبيبي يا كنت